بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قلنا تفضل هاته هنا أي واحد يسجل عن ليس لا مانع من التسجيل، لا مانع. كنا من أحكام النية التي عرفناها في الدرس الماضي ولا زال الدرس طريا، ها واحد عرفنا من أحكام النية، ها من أحكامها تعريفها، واحد مكانها محلها، أيوة اسم الكريم سعيد، سعيد من أحكام النية قال تعريفها محلها، ها أركانها في شروطها، ما جبنا شروطها، أنا بحسبها لك شروط النية، ها كيفيتها، الاسم ها عبد الله، هيا عبد الله، ها ننتقل للشهر سعاد، اسمها هو ما هو اسمها سعاد، شوف الشهر هذا اسمها الأسعى، اسمها الأسعى، يعني تحرفت عند العوامل سعاد، سعاد الزبينة اسمها الأسعى، عاصمة الأشحار، والأشحار هذه من أطراف الأبين إلى المهرة كلها يسمونها الأشحار، الشحر اسم عام في هذه المنطقة كلها، سواحل حضرموت كلها تسمى الشحر، وعاصمتها الأسعى، الأسعى اللي الآن سميها الشحر، سموها سعاد، حرفوها دائما التحريف عند العوام في التاريخ. طيب وايش عاده؟ ذكروني تعريف النية، وقلنا ايش تصل شيء مقترنا بفعله، محلها القلب، ها كيفيتها بحسب الباب، شروطها لم نذكرها، وايش عاده؟ خلاص محلها عند بدل الوجه، عند بدل العبادة عام، هذه وغير الأحكام أخرى، وايش عاده؟ ها تعريفها عرفناه، وايش عاده ها محمد؟ حكمها الوجوب غالبا، صح، وايش عاده؟ ها هي سبع احكام، ها سبع احكام ايضا، يعني من احكام النية غايتها وحكمتها، ما لم نتكلم عن حكمتها ولا عن شروطها، ايوة حقيقة حكم محل وزمن، كيفية شرط، و مقصود حسن، حقيقة حكم محل وزمن، كيفية شرط ومقصود حسن، هذا سبعة ايش احكام، حقيقة هذا تعريفها، حكم حكمها، محل محلها، زمن زمنها، زمنها عند ايش؟ عند البدء في العمل، عند اول العبادة، كيفية كيفيتها، حكم حكم الوجوب غالبا، مقصود يعني المقصود منها الحكمة، ومقصود حسن هذا تكميل البيت، هذه ايش؟ البيت يجمع احكام النية، خذوها شبه. حقيقة حكم محل وزمن كيفية شرط ومقصود حسن. حقيقة حكم الأول، حكم الثاني، ثالث المباحث يعني ها، المبحث الرابع الزمن، المبحث الخامس كيفية، المبحث السادس شرط النية، المبحث السابع مقصود النية. سيأتي الحديث إن شاء الله عن شرط النية، عن شروط النية الإسلام والتمييز والعلم و إلى آخره في مكان آخر إن شاء الله في وقت آخر بإذن الله. نكمل، لا يلزم أن نكمل كل شيء في وقت واحد. حقيقة حكم محل وزمن كيفية شرط ومقصود حسن. حسن إيش بنجي؟ تكميل حق البيت اللي بس تكميل، تكميل البيت وكيفية ومقصود حسن. طيب جيد. في أحد إخوانكم سأل بعد الدرس في عن كلمة في الأصل أو في الواجب الرابع، الفرض الرابع من فروض الوضوء، الرابع مسح شيء من بشرة الرأس أو شعره ولو بعض شعره. مسح شيء من بشرة الرأس هو الأصل، الله سبحانه وتعالى قال وامسحوا بشعوركم ولا برؤوسكم، قال برؤوسكم. إذا لما مسح بالرؤوس حتى لو مسحت هنا أنا الآن، هذا إيش من شيء؟ هذا رأسي ولا مو رأسي؟ فأنا لو مسحتها هنا حيث لا شعر جال، بل لو كنت يعني لو كان شخص يعني أقرع أصلع شعر صلعته تبرق تمام ومسح يكفي. المقصود يعني المسح على البشرة أو على الشعر، لأن الله قال فامسحوا برؤوسكم، فكلمة رؤوسكم تشمل الرأس، بشرة الرأس وشعر الرأس. ولذلك لو كان شعر وهو خارج الرأس، شعر طويل ومنه ومسحه ما يصلح. لو جاءت المرأة لطرف عقدتها عندها عقدة طويلة مدلدلة وإلا شعر مدلدل وشلت ما مسحته يكفي. بعض الرأس، بعض الرأس ما هو بعض الشعر نطق كذا صح؟ أيوة فامسحوا أرس واضحة تمام. في حد الوجه، ولذلك يقول في حد الرأس مسحوا شعره بعض الرأس في حد الرأس، إذا خرج عن حد الرأس. حتى قال بعض المعاصرين لو كان من الجلو فوشة أنا فوق مسحها وهي قال كذا كما عارف الديك ما يصح المسح عليها. ايش بتقول يا عم؟ ها الطهارة الصلاة الوضوء مستقل، نية الوضوء انت عندكم الذي نسخها الوضوء النسخة التي عندي ليس فيها أول الوضوء، لكن صحيح النية الوضوء ذكرناها، أنتم عندكم في النية في المتن زيادة عندكم في المتن الطهارة للصلاة أو الوضوء، ما هي عندي أنا في المتن الذي شرع عليه الرملي، لكن صحيح نحن قلنا هذا الكلام، ذكرتها النية الطهارة للصلاة نية، النية الوضوء إذا عندنا نية رفع الحدث ونية الطهارة للصلاة أو ما يفتقر لي طهارة، والنية الثالثة نية الوضوء، كل نية مستقلة، ثلاث كيفيات لي نية الوضوء. سنأتي عليها الإسلام والتمييز والعلم بالمنوي وعدم المنافي ومقتضى الحال، العلم بمقتضى الحال هذه يسمونها شروط، سنأتي عليها إن شاء الله في المستقبل. والحكمة إما تمييز العبادة من العادة والعبادة عن العبادة والعبادة من العادة، حكمتان. النية إما أن تميز بين العبادة والعبادة، أو تميز بين العبادة والعادة، يعني الغسل ممكن واحد يغتسل تبردا، ممكن واحد يغتسل ايش الجمعة، الغسل تبردا عادة والغسل للجمعة عبادة، ما الذي يفرق بينهما؟ النية. النية إذن من حكمتها أن تفرق بين العادة والعبادة، هذه حكمة. والحكمة الثانية أن تفرق بين العبادة والعبادة. ما الذي يفرق بين النية أن تكون لغسل جمعة أو نية لرفع الجنابة أو غسل لرفع الجنابة؟ النية. فرق بين العبادة والعبادة، هل العبادة هذه صلاة الظهر أو صلاة العصر؟ طيب نحن كنا نبغى مؤخر لكنكم سلتوا علينا الوقت. طيب قال رحمه الله: وسننه. قال رحمه الله، قال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بالحاج بفضل أبونا، قال رحمه الله النص على اسمه. قال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بالحاج بالفضل رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه في الدارين في المختصر الصغير: وسننه. وسننه الضمير عائد على هو، الهاء عائد على ايش؟ الوضوء. وسنن سنن الوضوء، والمراد بعض سننه وليس على سبيل الإحصاء. سننه أي بعض سننه. قال: السواك. السواك، السواك تطلق على الاستياك المصدر، نقول سواك وتطلق على آلة السواك. العود نسميه سواك، والاستياك نسميه الفعل نفسه، العملية نسميها سواك. تمام؟ أيوة. إذن السواك هو الاستياك، السواك سنة، والسواك سنة يعني مهمة، سنة من أفضل سنن الوضوء. لولا أن أشق على النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث عن أبي هريرة: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، وفي رواية مع كل وضوء. هذا من رواه؟ النسائي. أنتم تحفظون حديث آخر أظن، صح؟ في رأيكم أنتم لا تحفظون هذا الحديث، تحفظون حديثا آخر يقول: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. رواه البخاري ومسلم، لكن هذا يقول عند كل وضوء في النسائي، هذا يدل على أن السواك عند الوضوء سنة. سنة يعني السواك عند الوضوء سنة، وفيها أحاديث كثيرة. الشيخ بافضل ذكر سنة السواك أولا قال السواك، ولم يكتفي بذكرها أولا فقط، لو ذكرها أولا وقال وا وا وا نقول يمكن ما يعني ما يقصد الترتيب، يمكن أنه ما يقصد الترتيب، لكنه قال السواك ثم التسمية، ثم قال ثم. هذا حرف ايش مشي من حروف ايش؟ ايوه نحاه، من حروف ايش؟ من حروف العطف. ثم من حروف العطف، والواو من حروف العطف، والتاء من حروف العطف. الواو يفيد الاشتراك في الحكم فقط، عندما اقول مثلا جاء صالح ومعاد يعني انهم اشتركوا في المجيء. من جاء اولا؟ الله اعلم. اقول جاء صالح ومعاد، قال يكون معاد جاء قبل صالح، وقال يكون صالح جاء قبل معاد، يحتمل. للواو تفيد الاشتراك في الحكم، هم اشتركوا في المجيء، ولا تفيد الترتيب. لكن ثم تفيد الترتيب، والفاء تفيد الترتيب، ثم تفيد الترتيب مع التراخي. عندما نقول جاء صالح ثم جاء معاذ، معناه أنه جاء صالح أولا ثم جاء وقت تراخى حتى بعد ذلك جاء معاذ، تراخي. وإذا قلت جاء صالح ثم معاذ تفيد الترتيب مع التعقيب مباشرة، جاء بعده مباشرة، إذن فيه كل حرف له دلالته، صح؟ حروف المعاني يسميها هذا، يسمونها حروف، حروف المعاني التي تدل على معنى، حروف الجر، حروف العطف، حروف النصب، حروف الآ، يسمونها حروف معاني. وفي حروف يسمونها حروف المباني، هذه حروف المباني، ليس موضوع حروف المعاني عشان يفرقون بينها وبين حروف المباني. حروف المعاني كلمات، اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. ها طيب، فالشيخ يقول السواك ثم التسمية. إذن مقصود ذكر السواك هنا يقول بتأكيد، تعالوا اسمعوا انتبهوا، أنا أقصد الكلام السواك أولا. إذن هو يقول إن السواك أول سنن الوضوء، وأن السواك سنة قبل الوضوء، خارج عن الوضوء سنة قبل الوضوء. هذا قول في المذهب، قول في المذهب الشافعي. وثمة قول آخر، وجه آخر، يقول إن السواك أين موضعه؟ بعد غسل الكفين وقبل المضمضة، التسمية ثم غسل الكفين ثم السواك ثم المضمضة والاستنشاق. وهذا القول هو قول ابن حجر الهيثمي. وأما القول بأن السواك أولا هو قول الإمام الرملي. الإمامان يعني أهل التحقيق للمذهب والنظر في القرن العاشر، مذهب الشافعي، ابن حجر الهيثمي، أحمد بن حجر الهيثمي صاحب تحفة المحتاج، ومحمد ابن أحمد الرملي صاحب نهاية المحتاج. طيب ما هو الراجح عند الشافعية؟ أهل حضرموت واليمن والصومال والحجاز والأكراد، هذا موضع انتشار للمذهب عندهم، يعني الراجح دائما ما رجحه ابن حجر. المعتمد ما اعتمده ابن حجر الهيثمي. فإحنا نحن نستفيد فيه بعض الإصلاحات الشافعية والقواعد في المذهب. ما رجحه ابن حجر الهيثمي هو الراجح المعتمد. أهل مصر عندهم ما رجحه الرملي هو الراجح. فعلى معتمد الشافعية في حضرموت وسائر اليمن، وفي اليمن غير حضرموت شافعية، سبحان الله أكثر اليمن شافعية، صح؟ يمكن حد يعني يخالف، أكثر اليمن شافعية، أكثر اليمن، مش الجنوب، الشمال، صح ولا غلط؟ ما تعرفون؟ ها؟ قل أكثر اليمن شافعية، تعز كلها شافعية، وهي أكبر يعني مدينة في الجمهورية، أكثر مليونين الآن، يمكن 4 مليون يمكن. وإب شافعية، والحديدة شافعية، وهذا نصف اليمن، الجمهور كله هنا، الجمهور كله هنا في هذه المناطق، تعز وإب والحديدة، هذا كله شافعي. والبيضة ومارب شافعية، زيدية فقط في صعدة وصنعاء ودمار، وحده الجوف أو حده متوزعة، موزعة أو عمران موزعة، فزيدية قليل، لكنهم زادوا علينا. الله المستعان، زادوا علينا بنشاطهم وهمتهم واجتماعهم، ضعف أهل السنة. الشاهد هنا أهل اليمن، أهل حضرموت وسائل اليمن والحجاز، مكة والمدينة كانت ثاني شافعية، وأهل أفريقيا الصومال وإثيوبيا والسواحل، وأهل والأكراد، الأكراد شافعية، الأكراد شافعية في كردستان العراق كلهم شافعية. العراق أصلها إيش؟ أحناف حنفية، لكن الأكراد شافعية. أيوة. فهؤلاء كلهم على مذهب وعلى وجه اختيار أحمد بن حجر الهيثمي. لكن أهل مصر شافعية مصر الرملي. يعني الآن نحن هذا بالحاج بفضل هو على على على اختار طريقة من منهم. أنا بعطيكم سؤال وانتبهوا منه. أحيانا يعني يكون تسرعون في الجواب. بالحاج عبد الله بن عبد الله بن عبد الرحمن بالحاج بفضل اختار اتبع الرملي أو اتبع ابن حجر في هذا القول في مكان في محل التسمية. اللي يقول اتبع الرملي يرفع إصبعه. ها انك تقاعس تبع الرملي او تبع ابن حجر؟ ها صاحب المختصر الصغير عندما اختار ان التسميه السواك في اول وضوء اتبع الرملي او اتبع ابن حجر؟ الذي يقول تبع الرملي يرفع اصبع. طيب اللي يقول اتبع ابن حجر يرفع اصبع. حد له رأي ثالث؟ ما أحد له رأي ثالث؟ ما أحد. أنا لي رأي ثالث. لم يتبع أحد منهم لأنه قبلهم. لم يتبع أحد منهم لأنه قبلهم. ها بس وقت عليكم. إنما رأيه متوافق مع الرملي صح. هو قبلهم. وهما ممن كما ذكرنا في الدرس أول درس هما شرحا المختصرين. أحدهما شرح الكبير والآخر شرح الصغير. طيب إذن هذا الذي عند صاحبنا ليس هو المعتمد في المذهب عند الحضارم. المعتمد في المذهب هنا هو أن يكون السواك عند المضمضة. لكن يمكن يجمع بينهما. قال الإنسان يمكن يجمع يسوق قبل يسوق عند المضمضة مرتين لا بأس. السواك إلا زين. طيب وسننه السواك ثم كنا جاء بها ليفيد الترتيب. لازم شوه يا أخواني واحد يعطيكم خيارات. دائما يقع الناس في الخطاء الفكري عندما يحصون أنفسهم في أشياء من من الاغلاط الفكريه حصر الاختيارات. ممكن نفكر او المتكلم يحصل لك اختيارات معينه ونمشيك عليها. طيب ليش ما تخرج برا فكر هل في اختيارات ثانيه؟ تمام ايوه خلونا حد يزيد عليكم. ثم التسميه. التسمية يعني ذكر اسم الله. سواء قال بسم الله فقد ذكر اسم الله أو قال بسم الله الرحمن الرحيم وهذا تمام وكمال. نسميها بسملة. نحت اللي من بسم الله الرحمن الرحيم سمونه نحت. بسملة حوقلة سمونه إيش؟ نحت. في أهل اللغة سمونه إيش؟ نحت. سمونه نحت. حوقله من لا حول ولا قوة إلا بالله. بسمله من بسم الله سمونه نحت. بسمله أو تسمية سنة. وفيها حديث ضعيف ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ضعيف. وهو طبعا لو صح فيه نفي للوضوء لا وضوء. ولهذا بعض العلماء قالوا التسمية واجبة. ونحن نقول الحديث ضعيف ضعفه الإمام أحمد وغير من الأئمة الحديث. ولو صح الحديث لكان النفي للكمال الأوضوء كان. وهذا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال توضأوا بسم الله. بعضهم يعني يسلل به. فعلى كل التسمية يعني سنة حتى من فهمنا للبسملة في أول مصحف. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. قال الإمام القصاص كأن الله يقول يعلمنا أن نبدأ بالبسملة. لما بدأه بالبسملة كأنه يقول إيش؟ ابدأوا أموركم بالبسملة. تسمية سنة. ولو نسي الإنسان تسمية في وسط الوضوء يقول بسم الله أول وآخر ياسا على تسمية في الأكل. قال وغسل الكفين، الكفان ها اليدان إلى الرسغين، والرسغ هو مجمع الذي بين الكف والساعد، العظام التي بين الكف والساعد اسمها ايش؟ رسغ، هذا الرسغ ها الكفان. لماذا سمى الكفان؟ لأن يكف بها الإنسان عن نفسه. غسل الكفين كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استوكف ثلاثا، استوكف، وفي أحاديث كثيرة في هذه السنة وفيها تفاصيل غسل الكفين إذا أراد أن يدخلهما، أم إذا كان بالحنفية ما في إشكال ولا تفصيل، ولكن إذا كان يعني غسل الكفين من إناء فله ثلاث حالات. إذا استيقى النجاسة في كفيه حرم عليه غمسهما في الإناء، وإذا تيقن طهارة الكفين جاز له بلا كراهة أن يدخلهما في الإناء، وإذا شك في طهارة شك في النجاسة فإنه يكره له، شك ما هو يقين، شك يكره له أن يدخل يديه في الإناء وإنما يغسلهما خارجا. هل إذا أراد أن يغسل من الإناء، إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخلهما في الإناء حتى يغسلهما ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. هل يغسلهما أمر لام لام إيش؟ هل لام لام الأمر يسمونها ليغسلهما ليدخل، هذا لام الأمر، هل يغسلهما ثلاثا أمر، إذن يعني واجب الغسل. قال الجمهور لا. طيب فين كيف تقولون مواجب الرسول يقول فليغسلهما؟ قال الرسول علل، قال فإنه لا يدري أين باتت يده، علل بأنه ما يدري أين باتت، علل بالشك، إذا لا يجب ما دام في شك، علل إيش الحكم بالشك. طيب قال ثم المضمضة والاستنشاق، ثم هو ما قال ثم المضمضة والاستنشاق، جاء بثم بعد غسل الكفين ليفيد أن الترتيب مستحب وليس مستحب، بمعنى أنه إذا لم يرتب لم يجد الأجر، هنا في بين السنن لا يعني يحصل له أجر السنة إلا إذا وقعت في محلها. إذا مضمض واستنشق وغسل الكفين ما بيحصل إيش السنة والأجر، لأنه لم يرتب، الترتيب هنا مستحق، فجاء ثم يفيد أن الترتيب مستحق ولا يحصل أجر السنة إلا بالترتيب. ثم المضمضة، والمضمضة إيش معنى المضمضة؟ إدخال الماء في الفم، هذا معنى المضمضة. ما معنى المضمضة؟ إدخال الماء في الفم، أدخل الماء في الفم وبعدين صرطه مغطه، مضمض ولا مضمض؟ مضمض. إنما الدنيا كبحر. طيب لا إله إلا الله، المضمضة إدخال الماء في الفم بس، والتحريك سنة زايدة، سنة تحريك الماء في الفم سنة، لكنه ليس هو أصل المضمضة، يعني إذا أدخلت الماء في الفم هذا يكفي مضمض، والتحريك سنة في المضمضة، لكن لو أدخلت الماء في الفم وشربت الماء حصلت السنة، حصل أصل السنة، حصل أصل السنة المضمضة. وإذا استنشقت وإذا توضأت، إذا توضأت فمضمض، في حديث أبي هريرة البخاري مسلم، إذا توضأت فمضمض، حتى في أمر، في أمر، ولهذا عند الحنابل المضمضة واجبة والاستنشاق واجب. وبالنسبة للاستنشاق ما معنى الاستنشاق؟ السين والتل الطلب غالبا، يعني نشق الماء، سحب الماء بإيش إلى أنفه، فقط النشق هو الاستنشاق. فإذا أدخله في الأنف وأدخله في البطن فقد استنشق لكنه لم يستنثر، الاستنثار هو إخراج الماء، طلب نثر الماء من النثرة وهي طرف الأنف. تمام. كل هذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث قيس بن صبرة: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. بالغ في الاستنشاق أمر. ولولا يعني أنه في حديث المسيء صلاته, ففي حديث المسيء صلاته يدل على أن هذه الواجبات ليست يعني المأمورات ليست واجبة وإنما مستحبة. في حديث المسيء صلاته ما هي؟ في حديث المسيء صلاته في رواية تفصيلية: إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ. في رواية: وضوءك كما أمرك الله كما أمرك الله في القرآن. فتوضأ كما أمرك الله في القرآن. ما الذي أمر الله في القرآن؟ فاغسل وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم في الكعبين. على هذه الرواية كل ما زاد على ما أمر الله به في القرآن فهو سنة. لهذا الشافعي يقول: كل ما سوى ذلك فهو سنة. عرفت الدليل على صرف هذه الألفاظ إلى كونها سننا؟ ها قد تأتي بالأمر: بالغ في الاستنشاق, إذا توضأت فمضمض, أمر. لكن هذه الأوامر منصرفة إلى الاستحباب بأدلة أخرى. طيب. والمضمضة طبعا فيها كيفيات وتفاصيل لن نقف عندها. والسنة الأفضل عند الشافعية وهو الذي جاء به الحديث أن المضمضة والاستنشاق الأفضل تكون من ثلاث غرفات مع الجمع, تأخذ غرفة تستنشق تتمضمض تستنشق منها من غرفة, ثم غرفة ثانية تجمع بين المضمضة والاستنشاق, ثم مرة ثالثة غرفة ثالثة تجمع بينها في صورة الجمع وفي صور للإيش الانفصال تأتي في الاستقبال في المستقبل إن شاء الله. قال: والاستنثار نثر الماء وإزالته من بعد الاستنشاق. والتثليث, التثليث يعني أن يفعل وأن يقول ثلاثا في الوضوء, أن يثلث الأقوال والأفعال, الأفعال والأقوال والمسح عموما كذا عندهم في استثناءات. بعدين يعني التثليث في الفعل, تثليث الوجه وتثليث اليدين في غسل اليدين وتثليث غسل الرجلين, والتثليث في المسح, تثليث مسح الرأس عند الشافعية, وتثليث مسح الأذنين. ها وحتى قال بعضهم بالتثليث في الذكر, حتى في الذكر بعد الصلاة التثليث عندهم مطلقا مطلقا. ولكن ليس في بعض المسح تثليث مثل مسح الخفين عند الشافعية مبني على التخفيف, المسح الجبيرة ليس فيه تثليث فإنه مبني على التخفيف. مسح التثليث يستدلون به على حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا, في حديث توضأ ثلاثا ثلاثا فأخذوها على الجملة وعلى العموم في البخاري ومسلم توضأ ثلاثا ثلاثا. لكن الحقيقة أنه في التفصيل الذي جاءت بالروايات في التفصيل أنه لم يمسح رأسه ثلاثا في حديث البخاري ومسلم. في حديث عثمان أنه مسح رأسه مرة, في حديث عبد الله بن زيد أنه مسح رأسه مرة واحدة. ولكن جاءت رواية في حديث عثمان أنه مسح ثلاثا, وهذه الرواية ضعيفة شاذة. لكن الشافعي يأخذ بحديث توضأ ثلاثا ثلاثا ثلاثا على عمومه, وأخذ رواية أخرى عن عثمان أنه مسح رأسه ثلاثا, هذا المعتمد. لكن الراجح أن مسح الرأس يكون مرة واحدة. والتثليث ومسح جميع الرأس, مسح بعض الرأس ركن ومسح جميع الرأس سنة, ما في حديث عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ مسح رأسه أقبل بيديه وأدبر, مسح برأسه ذهب بهما إلى القفاص ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه, ذهب بهما إلى القفاص مسح كذا، ثم رجاهم المكان الذي بدأ منه، مسح رأسه كله. سنة، سنة في اتفاق أنه مطلوب. قال ثم الأذنين، أيضا مسح الأذنين سنة، جاء مسح الأذنين عن الرسول صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس وغيره، وفي حديث الأذنان من الرأس، الأذنان من الرأس، وبعضهم ضعيفه والراجح أنه ضعيف. وحتى لو قلنا صح الأذنان من الرأس لا يلزم منه الوجوب، لأن مسح الرأس يكفي فيه بعضه. فمسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما، خلفهما وباطنهما، يضع كما جاء في حديث ابن عباس يضع سببتيه في أذنيه ويمرهما على المعاطف، ثم يمسح بإبهاميه ظاهرة أذنيه. هذا سنة. وللشافعية عند مسح الأذنين كلام طويل، يقول تمسح 12 مرة، مرة مع الوجه، ثم نمسح الوجه نمسح الأذنين. قال لأنه بعضهم يقول إنها من الوجه، وبتكون ثلاث مرات، من ثلاث مرات مع الوجه، مع كل مسحة من مسحات الوجه مسح الأذنين، وثلاث مرات تمسح مع الرأس، لأنه في قول أن الأذنين من الرأس، وثلاث مرات تمسح وحدها، وثلاث مرات تمسح استظهارا، توضع اليد على ظاهرها 12 مرة. لا إله إلا الله، لا لا لا ما شي حاجة، مسحها ثلاث مرات فقط وحدها. طيب، والصماخين، وايش الصماخين؟ الصماخان، الصماخان مثنى صماخ، والصماخ عرف الصماخ بكلمتين، لا الصماخ بكلمتين، كلمة ثانية الأذن، كلمة تضاف إلى الأذن. الصماخ إيش؟ منقط منقط الأذن، لا طب طيب كلمة واحدة بس، لا خرق الأذن، الصماخ يعرفون بقولهم خرق الأذن، الخرق حق الأذن هذا داخل، هذا الصماخ. الآن نص عليه كما ذكرنا في حديث ابن عباس، وضع إصبعيه في صماخيه، إصبعي الإبهامين داخل، هذا الصماخ. نضيف الصماخين بعدين نضيف المعاطف، تمام، بعدين تنظف الظاهر الخارج. أيوة. قال وتخليل اللحية الكثيفة، وتخليل اللحية الكثيفة، ورد في تخليل اللحية أحاديث كثيرة، أصحها حديث عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته، وأما غير ذلك من الأحاديث فكثير منها فيه كلام، لكن صح النبي صلى الله عليه وسلم تخليل اللحية عن عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته، فيخلل لحيته سواء بالتشبيك من أسفلها كما جاء في بعض الروايات، أو بالوضع الما فيه شبك أصابعه من أسفلها، يملأ يديه بالماء وشبكها من أسفلها، أيوة حتى هذا سنة كما ذكرنا من قبل، سنة. وتخليل الأصابع، وتخليل الأصابع أن يخلل بين أصابعه في اليدين والرجلين كما جاء في حديث دقيط بن صبرة، أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون، أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع أمر برضه، يعني عند الحنابل هذا واجب، لكن قلنا لا، كل هذه الأوامر يصرفها حديث ونسي صلاته أنها سنن، المراد بالأوامر هنا الأمر استحباب، فالتخليل سنة. وورد في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل رجليه بخنصره، بخنصره الخنصر، ف فتخلل الأصابع اليدين ممكن بالتشبيك، وأما أصابع اليدين فتخلل بالخنصر. قالوا إذا كان بالخنصر إذن بالخنصر اليسرى لأن فيه إزالة قذارة، وإذا بنبدأ باليمين ها فنبدأ باليمين، بنبدأ باليمين الرجل اليمين، بنبدأ من عند الخنصر، لا باليمين هنا أول يمين إيش الخنصر، الخنصر والبنصر والوسطى والسبابة والإبهام، بنبدأ من عند الخنصر يمنى، بننتهي عند إيش خنصر اليسرى، لا هنا آخر شينا فنمشي من عندكم من اليمين إلى هناك صح. إذن تعبيرهم صحيح، قالوا بخنصر من خنصر إلى خنصر، قالوا تخليل الرجلين يحبون البداعة من جماعة السبيل ها، يقولون تخليل الرجلين فوقها الشافعي، تخليل الرجلين بخنصر من خنصر إلى خنصر خير له تخليل الرجلين بخنصر من خنصر إلى خنصر. ليش بخنصر؟ انه رد على النبي صلى الله عليه وسلم حديث، ومن خنصر لانك على اليمين، اذا خنصر بالضروره اليمين بيوصلك لهناك. طيب، وتطويل الغره والتحجيل، وتطويل الغره والتحجيل، ما قال الغره والتحجيل، قال تطويل من السنن، وتطويل الغره والتحجيل. ليش ما قال الغره والتحجيل؟ عندهم ضبط الفقهاء دقيق بالعباره. ليش؟ لأنه أصل الغرة والتحجيل واجب. ما هو الغرة؟ أصل الغرة بياض في جبهة الفرس، والمراد بالغرة هنا إيش؟ الزيادة في غسل الوجه، ما يزيد الإنسان من غسل الوجه في الرأس وطرف الرقبة، هنا طرف مش مسح الرقبة اللي شيء آخر، هذا إيش؟ واجب الغرة. أصلها في اللغة البياض، لذلك يقال إيش غرة الشهر بياضه، لأن في لما يبدأ الشهر في بياض غرة الشهر، وغرة شيء مقدمه يعني وجه الفرس بياض في جبهة الفرس. والمراد هنا بالغرة أن الإنسان يغسل وجهه، يطيل غسل وجهه، غسل شيء من الرأس والرقبة مع غسل وجهه واجب ولا سنة؟ غسل شيء يسير من الرأس والرقبة مع غسل وجه واجب إلا سنة؟ نحن إذا قلنا غسل الرأس وغسل وجه واجب، حتى نستوعب الوجه ما نستطيع أن نستوعب الوجه إلا إذا دخلنا شوية في الرأس وشوية في الرقبة من تحت، على قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهذا يعتبر واجب، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فواجب. إذا أردت أن أغسل يدي وأستوعب اليد بالضرورة فأدخل فيه يسيرا في العضد، وإذا أردت أن أستوعب غسل رجلي لابد بالضرورة أن أدخل يسيرا في الساق، هذا اسمه التحجيل مثل الحجل، هذا التحجيل في اليدين والرجلين. الأصل أصل الغرة واجب إلا سنة؟ واجب، ما يتم الواجب إلا به فواجب. الأصل في التحجيل واجب إلا سنة؟ واجب، لأن ما يتم الواجب إلا به فواجب. إذن إيش هو السنة؟ مش الغرة والتحجيل، وإنما إطالة الغرة والتحجيل صح؟ التطويل هو السنة، أما الأصل واجب. عرفنا الآن ها؟ عرفتم؟ واضحة السنة إيش؟ الأصل فرض والتطويل سنة، واضح؟ التحجيل من الحجل هو يعني زيادة في غسل الرجلين واليدين، الشروع في العبد والشروع في الساق هذا تحجيل، أصله واجب، لأن عشان نستوعب غسل اليد واجب ولا عشان نستوعب إلى آخر شيء بضطر نغسل هذا المكان في العبد صح؟ هذا واجب ولا سنة؟ ها؟ واجب. أيوة، عشان إذا بستوعب أنا فاضطر اني بغسل هذا المكان، ما بالمثل غصبا عني بالمثل العبد صح؟ فهذا واجب ولا سنه؟ استيعاب الماء ودخل هنا غصبا عني هنا هذا واجب للجنة واجب. هذا دخلت في الغرة الآن هذا أصل الغرة واجب لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو ما بيتم الواجب إلا بالوصول لهنا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. أصل الغرة والتحجيل واجب لكن إطالة سنة. إذن السنة تطويل وإطالة الغرة والتحجيل. طيب والدليل عليه قول أبي هريرة رضي الله عنه كان يطيل الغرة والتحجيل يقول فمن استطاع أن يطيل غرته فليفعل إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء فمن استطاع أن يطيل غرته فليفعل. وورد عن أبي هريرة أنه توضأ وشرع في العضد غسل في غسل يديه وشرع في العضد وغسل رجليه وشرع في الساق وقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك وهذا صريح لأنه سنة وليس كما يقول بعضهم أنه ليس بسنة. طيب بقيت سنن ولم يبقى وقت أكتفي بهذا القدر. صلى على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والله أعلم.